بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحبة، تكلمنا في درسنا الماضي عن القرآن وفضل القرآن وفضل تلاوة القرآن وما ينبغي على المسلم من هذه الأمور المتعلقة بالقرآن، ونحن إن شاء الله تعالى نكمل ما شرعنا فيه. واليوم نتحدث عن الأذكار وعن الدعوات وعن الواجب على المسلم فيما يتعلق بهذه الأمور. في واقع الأمر لا يوجد بعد تلاوة القرآن أفضل من ذكر الله تبارك وتعالى، لا توجد عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة ومتوافرة من الكتاب ومن السنة. فمن كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية جاءت في سياق قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ قال الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهؤلاء أصحاب العقول الذين وصفهم الله تبارك وتعالى أنهم أولو الألباب، هم الناجون يوم القيامة، هم أهل محبة الله تبارك وتعالى ورضوانه. وصفهم الله عز وجل بالصفات، أول هذه الصفات أنهم يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم في سائر الأحوال ذاكرون لله تبارك وتعالى، مما يدل على فضل الذكر. الآية التي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر هذه الأوصاف من الإسلام والإيمان والخشوع والصدق إلى آخره. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من أوصاف هؤلاء: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. هؤلاء لهم من عند الله تبارك وتعالى فضل كبير وجزاء حسن، ومن صفات هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وثبت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضل الذكر ما تعرفونه وما هو مشهور، ومن أشهر ما جاء في السنة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وجاء أيضا عند مسلم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وأيضا جاء عند مسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: سبق المفردون. وبهذا اللفظ هو المشهور عند الجمهور، وفي رواية أخرى سبق المفردون. فعلى الرواية المشهورة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا صحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوا قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهكذا تجد أن فضل الذكر فضل عميم، وأن شرف الذكر شرف كبير. قد يسأل الإنسان: لماذا أذكر الله عز وجل؟ بعدما يسمع الإنسان فضائل الذكر والأمر بالذكر من القرآن ومن السنة، ربما يطرأ عليه سؤال: ما الذي أشعر به، أو ما الذي يعود علي لو ذكرت الله سبحانه وتعالى؟ إنه سؤال في الحقيقة سؤال يحتاج إلى جواب طويل لا يعرفه إلا من ذاق حلاوة الإيمان، إلا من عرف فضل ما نتكلم عنه. إن الذكر أيها الإخوة الكرام يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، إن الذكر يزيل الهم والغم، إن الذكر يجلب السرور وينور الوجه ويجلب الرزق، معان كثيرة جدا. وهذه المعاني كلها تحتاج إلى أدلة، لو كان عندنا من الوقت لبسطنا الأدلة على هذه المعاني، لكن على الجملة هذه المعاني واردة وحاصلة لمن يذكر الله سبحانه وتعالى. إن العبد يشعر في قلبه بنوع من التفرق، بنوع من التشتت، يشعر بنوع من الوحشة. هذا يشعر به كل من خلى من ذكر الله عز وجل، يشعر به كل من ابتعد عن رحمة الله عز وجل ورضوانه. فإذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى تنزلت السكينة والرحمة على هذا القلب. إن في ذكر الله عز وجل شغل عن كل ما لا ينفع من القيل والقال ومجالس الغيبة والنميمة والمجالس التي تسخط الله تبارك وتعالى. البديل هو ذكر الله عز وجل. إن العبد الذي تعود لسانه على سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إن العبد الذي تعود لسانه على مثل هذه الكلمات يشعر بقوة في قلبه ويشعر بقرب من سيده ومولاه، يشعر أن العبادات أيسر ما تكون عليه، يباهي الله عز وجل به ملائكته وتتخفف عليه المشاق وتتيسر عليه الأمور. كل هذه فضائل وكل هذه معاني يشعر بها الذاكر لله عز وجل والذاكرة. إن الإسلام عندما حثنا على ذكر الله عز وجل كثيرا إنما أراد أن يربط الأرض بالسماء، إنما أراد أن يربط الإنسان بما عليه ملائكة تعيش حياتها كلها في ذكر لله عز وجل. وفضيلة الذكر في تربية الإنسان على المعاني الفاضلة، على أن يذكر الله تبارك وتعالى دائما، من ثم يكون أبعد ما يكون عن معصية الله وعن غضب الله وعن سخط الله سبحانه وتعالى. ترى إذا كان هذا الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، دائما لسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى، ترى هذا الإنسان يفرط في واجب؟ ترى هذا الإنسان يقع في كبيرة من الكبائر؟ ترى هذا الإنسان يبتعد عن طريق الله عز وجل أو ينحرف في طريق الشياطين؟ إن ذكر الله عز وجل باب كبير لأن يقترب العبد من الله سبحانه وتعالى وأن يحقق العبودية، وهذا هو أقصى ما نريده، وهذا هو غاية ما يتمناه المتمنون. إن الله تبارك وتعالى تعلمون قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه إذن هي الغاية من وجودنا أيها الإخوة الكرام. هذا الموضوع من كتاب مختصر منهاج القصد، سأقول بل الربع الأول، هذا من الكلام عن الربع الأول من ربع العبادات من كتاب مختصر منهاج القصد. فأقول في مسألة ارتباط الذكر بطريقة تصرف الإنسان في الدنيا وطريقة سعيه في الدنيا. الإنسان إذا ذكر الله عز وجل وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى يكون ذلك حائط صد، يكون حاجزا وسدا منيعا له عن أن يقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، أو يقع في معصية الله عز وجل، أو يبتعد عن طريق الهداية. بل هذا الذكر ييسر عليه أداء ما فرضه الله عز وجل عليه. إن الإنسان إذا شغل حياته بهذه المعاني استحق فعلا أن يكون في معية الله عز وجل. إن الله عز وجل قال: وأن الله مع المؤمنين. فمن من المؤمنين يستحق هذه المعية؟ كلنا كما ذكرنا من قبل يحب الله عز وجل، فمن يحبه الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يدخل في معية الله عز وجل؟ إن هذه المعية لا تكون إلا لمن أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. والذكر أيها الإخوة الكرام لفظ عام، قال بعض أهل العلم أن الذكر يدخل فيه كل ما يعبد به الله عز وجل، كل عبادة لله تبارك وتعالى هي من الذكر، والله تعالى قد سمى القرآن ذكرا، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر في معناه العام والشامل والأوسع كل ما يعبد العبد به ربه من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن دعاء ومن أقوال وأفعال إلى آخره، كل ما يعبد الله عز وجل به يسمى ذكر. وإذا جئت لأخص معاني الذكر وجدتها تتمثل في الدعاء، وجدت أخص معاني الذكر وجدتها تتمثل في الدعاء. والدعاء أيها الإخوة الكرام هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعاء هو العبادة، والدعاء إما أن يكون دعاء طلب وإما أن يكون دعاء ثناء. فأنت مثلا حينما تثني على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا يسمى دعاء. تقول مثلا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فسبحان الله تعني تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه ووصفه بكل كمال يليق بذاته سبحانه وتعالى، والحمد لله أنت تثني على الله عز وجل وتذكره بالمحامد والصفات الحسنة الجميلة، والله أكبر أنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتصفه بأنه أكبر من كل شيء وأنه أعظم من كل شيء، ولا إله إلا الله أنت توحد الله سبحانه وتعالى وتثبت له العبودية المطلقة وأنه لا يستحق العبادة إلا سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تتبرأ من حولك وقوتك، تتبرأ من قدرتك على فعل أي شيء، تتبرأ من استطاعتك على إنجاز أي رغبة أو أي طلب لك، تتبرأ من كل ذلك، تتبرأ من قدرتك على فعل أي شيء من ذلك إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك عند الكرب وعند الملمات والمهمات، يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي روايات أخرى: إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وخور. فهذا المعنى هو المقصود من قول القائل ومن الداعي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمات كلها تدخل في الدعاء، إلا أن هذا الدعاء هو دعاء الثناء على الله عز وجل. النوع الثاني من الدعاء هو دعاء الطلب والمسألة، أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى وترجوه في كل ما تريد وفي كل ما تطلب. وهذا الدعاء بمعنى الطلب وبمعنى المسألة هو المراد في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال بعض أهل العلم أن الدعاء في كل آيات القرآن إنما يتناول دعاء الطلب ودعاء الثناء ولا يقتصر على دعاء الطلب فحسب، وهذا هو الأوفق وهو يعني الأرشد. ومنه الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولذلك قال بعض أهل العلم في حديث الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال بعضهم: كيف يكون هذا دعاء للكرب؟ كما جاء في الحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه كرب دعا بهذه الكلمات. فاستشكل بعض أهل العلم أن هذه الكلمات إنما هي ثناء على الله سبحانه وتعالى بالتهليل وإثبات العبودية المطلقة من الإنسان لله سبحانه وتعالى، وإثبات ألوهية الله عز وجل، ووصف ربنا سبحانه وتعالى بأن له التفرد المطلق والربوبية المطلقة، وأنه سبحانه وتعالى صاحب العرش العظيم. فاستشكل بعض أهل العلم أن تكون هذه الكلمات من باب الدعاء، فأجيب على ذلك بإجابتين. الإجابة الأولى أن هذا مدخل إلى السؤال، مدخل إلى طلب تفريج الهم وتفريج الكرب، فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ثم يثني بعد ذلك بمسألته وطلبه. والإجابة الثانية كما قال ابن حجر في شرح الحديث هي ما أجاب به سفيان بن عيينة رحمه الله، من أن هذا الثناء على الله عز وجل هو من باب ما قلناه: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والله عز وجل أعلم بعبده وأعلم بحاله وكربه، فإذا ما دعا العبد في هذا المقام ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه واكتفى بذلك، فكأنما باكتفائه بهذا الثناء على الله عز وجل يعظم ربه سبحانه وتعالى، ويلقي بحمولته ويلقي بمشكلته ومصاعبه عند الله عز وجل بين يديه، فينظر الله سبحانه وتعالى له بعين الرحمة والعطف. فهذا يعني هو ما يتعلق بمسألة كون الدعاء منه ما هو ثناء ومنه ما هو طلب. وإذا ذهبنا أيها الإخوة الكرام لنتكلم عن فضل الدعاء وشرفه من السنة، فهذا يعني يحتاج إلى كلام كثير، يكفيك فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني استجب لكم، كما جاء عند أبي داود والترمذي. وجاء أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن لنا ربا كريما يجيب عباده ويلبي لهم طلباتهم ويستجيب إلى رغباتهم قال ما كانت فيما يرضيه. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. والذي يتكلم عن مسائل الدعاء لا بد وأن يدخل معه الكلام في مسائل آداب الدعاء وأماكن وأوقات يرجى فيها الاستجابة للدعاء، ويدخل في أيضا الكلام عن مسائل تمنع أو مكروهات أو محظورات تمنع من إجابة الدعاء. وهذا أمر في الواقع ينبغي أن يتعلمه الإنسان، فكما قلنا الدعاء هو العبادة، أنت إذا أردت أن تعبد الله سبحانه وتعالى فبابك ومدخلك هو الدعاء الذي هو أخص معاني الذكر التي تشتمل على كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في معنى الذكر وأنه يشمل كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فليس فقط مجالس الذكر الكلمات التي يثنى بها على الله عز وجل فحسب، فلا يصح أن تقصر معنى الذكر على سبحان الله والحمد لله والله أكبر على الثناء، وإنما ذكر الله عز وجل أعم من ذلك. يأتيك في ذلك قول عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. ولذلك الحديث الذي فيه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة بألفاظ مختلفة في هذا الحديث، وذكرهم الله في من عنده، هذا المعنى في ذكر الله تبارك وتعالى يتناول قراءة القرآن، ويتناول مجالس العلم، يتناول مجالس الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم، كل هذا يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى. فكما قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وكما قال سعيد بن جبير: كل عامل لله تعالى بطاعة ذاكر لله تعالى، كل عامل لله تعالى بطاعة ذاكر لله تعالى. فقط يلزمك من هذا أن تصلح نيتك وأن تخلص لله عز وجل وأن تصرف هذا العمل لله سبحانه وتعالى، حينئذ إذا صرفت هذه الأعمال أيا كانت، حتى نومك وشربك، حتى قيامك وقعودك، إذا صرفت كل هذه المعاني لله سبحانه وتعالى وأردت بها وجه الله عز وجل، فأنت بذلك ذاكر لله سبحانه وتعالى، وأنت بذلك داخل في قوله سبحانه وتعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإن كان بعض العلماء كابن دقيق العيد وغيره ذكر في أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يواظبون على أذكار معينة، الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، فهؤلاء هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا قول في الآية، وإن كان الأقرب والأوفق أن يكون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم كل عامل لله تعالى بطاعة، كما قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. فنرجع ونقول إن هذا الدعاء الذي هو العبادة، الذي هو أجل أعمال اللسان بعد تلاوة القرآن. فهذا الدعاء له آداب أيها الإخوة الكرام، وسوف نجمل هذه الآداب بطريقة عامة يعني بعيدا عن التفصيل، وإلا فإن هذا يستغرق منا أوقات طويلة. فنقول من آداب الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أول ما ينبغي على طالب الدعاء، هذا أول ما ينبغي على من يرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له الآمال. أول ما ينبغي عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى بإخلاص، ألا يطلب بسؤاله إلا الله سبحانه وتعالى. تقول لي طب وهل ممكن أن يسأل الله سبحانه وتعالى بغير إخلاص؟ أقول لك ألا ترى الذين يسألون الأموات فهؤلاء يقدحون في الإخلاص، ألا ترى هؤلاء الذين يجعلون بينهم وبين الله واسطة يقولون يقربنا إلى الله زلفى، يقولون كما قال المشركون في جاهليتهم حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال ذلك من يسأل الأولياء ويسأل الموتى ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا قدح في الإخلاص لأنه صرف للعمل لغير الله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يثني في أول دعائه على الله عز وجل ويثني على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبدأ الدعاء ويسن له أن يختتم بذلك. ينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب، ينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب مستشعر ومتفهم لما يقول. وقد ذكرنا من قبل في أداب الصلاة الباطنة ذكرنا ما يتعلق بمسألة التفهم، أن يكون الإنسان متفهما لما يقول، ألا يلوك الكلام بلسانه فقط من غير حضور القلب، فإنه لا ينتفع بذلك، إنما ينتفع الإنسان بما عقل من صلاته، كذا ينتفع الإنسان بما عقل من دعائه. ويرد في هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء حينما قال إن الدعاء كالسيف ليس بحده ولكن بضاره، وهذا المعنى واضح، الإنسان قد يكون ممسكا بسلاح قوي إلا أنه لا يستطيع أن يضرب به ضربا قويا. كذلك الدعاء، الدعاء سلاح، سلاح يقي الإنسان نفسه به من الشياطين حينما يحصن نفسه بهذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستطيع أيضا أن يرقي به نفسه أو غيره إلى آخر هذه المعنى، يدعو الله سبحانه وتعالى فيما يريد. لكن هذا الدعاء الذي هو سلاح الإنسان قد لا يستطيع الإنسان أن يضرب به لضعف فيه، وهذا الضعف يتمثل في ماذا؟ يتمثل في قلة اليقين بأن هذا يؤدي إلى المطلوب، أو أن هذا يقربه إلى الله، أو أن هذا يحفظه من الشياطين، أو أن هذا الدعاء يجيبه الله عز وجل عليه، قلة وضعف اليقين المتعلق بضعف الإيمان. كذلك ألا يتفهم الإنسان ما يقول، فبالله عليكم كيف يمكن أن يستجاب لمن يقول مثلا في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعله الوارث منا، فكيف يمكن أن تتعبد الله عز وجل بما لا تفهم؟ هذا في حينما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك قوتك وبدنك وكذا، ثم تقول واجعله الوارث منا، كما جاء في الحديث اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا، هذا هو المقصود، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. هذا الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بهذه النعم التي أنعم بها عليه من سمع وبصر وقوة، ثم يقول واجعله الوارث منا. فالإنسان قد يدعو الله عز وجل بمثل هذه الكلمات وربما لا يفهم معناها، فإذا لم يحضر القلب ويستوعب العقل ما يخرج من اللسان فإن ذلك يكون مانعا من الإجابة ومانعا من القبول. ومن المناسب أن نذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء: واجعله الوارث منا. فكأنما يشبه السمع والبصر وقوة الإنسان بورثة الإنسان، فكأنما الورثة هم الذين يبقون بعد موت الإنسان، فالإنسان يموت ويبقى بعده الورثة، فهؤلاء الورثة إذا ماتوا لم يسموا بورثة. فكأن بقاء سمع الإنسان وبصر وقوته على ما هي عليه من السلامة والصحة تكون بمقام الورثة الذين يرثون الإنسان بعد وفاته. فهذا دليل على بقاء هذه الآلات وبقاء هذه الأعضاء على أتم ما يكون من الصحة ومن السلامة. ومن ثم كان معنى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. فهو في حال حياته متمتع بهذه الأعضاء، حتى إذا مات بقيت هذه الأعضاء على سلامتها، فكأنما هذه السلام وهذه الصحة مصاحبة له طول حياته حتى آخر لحظة في حياته. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا. من هذه الآداب المتعلقة بالدعاء أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، فإن الذي يعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء جدير بأن يستجاب له في الشدة. ومنه القول المأثور: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف يدعو الله سبحانه وتعالى من هو مقيم على المعصية والذنب؟ كيف يدعو الله سبحانه وتعالى من هو متلبس بظلم الناس؟ من أداب الدعاء أيها الإخوة الكرام التوبة والاعتراف بالذنب والاستغفار منه ورد المظالم إلى أصحابها، فهذا أصل في إجابة الدعاء، وهو كما قال الشيخ صاحب الكتاب: الأدب الباطل. فهذه من لوازم إجابة الدعاء، من لوازم إجابة الدعاء أن يتخلص العبد من موانع الدعاء. ومن أعظم موانع إجابة الدعاء بعد الشرك بالله المعصية وظلم النفس والغير، فهذا مانع أكيد من إجابة الدعاء. من آداب الدعاء أيضا أيها الإخوة الكرام عدم التكلف. إننا نسمع كثيرا من الذين يدعون في الصلوات ويصلون بالناس يتكلفون في هذا الأمر أشد التكلف، فيراعون السجع ويراعون المحسنات البديعية على حد قول أهل البلاغة، يراعون محاولة التكلف بالبكاء والنهنهة ورفع الصوت بشدة، وكل يعني هذه الوسائل التي ربما تؤثر في من يصلون خلفهم، فتجأ المسجد بالبكاء وبالعويل والصراخ إلى غير ذلك، مما لم يكن من هدي سلف هذه الأمة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين. فأقول من أداب الدعاء عدم التكلف. من أداب الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة، وأن يجزم بالدعاء أن يلح على الله عز وجل: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب لماذا توقن بالإجابة؟ لأن هذا من حسن الظن بالله، أنت الآن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به، كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. فتأمل هذه المسألة، تظن بالله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك، وتظن هنا بمعنى اليقين، توقن بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، فيكون الجزاء أن يستجيب الله عز وجل لك إذا ما خلى الدعاء وخلى صاحب الدعاء من الموانع. تظن بالله سبحانه وتعالى ألا يستجيب لك، وتستكثر على الله سبحانه وتعالى أن يجيبك إلى ما تريد، فيكون الجزاء من جنس العمل. ولذلك كان الحديث ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولكن كما قلت في السياق العام من هذه الآداب وهذه المعاني الباطنة والظاهرة فيما يتعلق بدعاء ربنا سبحانه وتعالى. طيب المطعم والمشرب، طيب المطعم والمشرب، كيف يستجيب الله عز وجل لمن كان مطعمه حرام ومشربه حرام؟ ويأتيك في هذه المسألة الحديث الذي جاء عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى يعني: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لمن استعان بمعصية الله واستعان بنعم الله عز وجل على معصيته؟ أن يستجاب لمن يبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية. وفي ذلك أيضا يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إن إبراهيم بن أدهم أيها الإخوة الكرام هو رجل من العارفين ورجل من العابدين، قال: كل من حلال ولا عليك أن تقوم الليل ولا أن تصوم النهار. كان السلف ينظرون إلى قضية الحلال نظرة شديدة، كانوا يتحرون ألا يدخل بطونهم إلا الحلال، لا يأخذ لقمة من حرام ولا ما كان فيها من شبهة. وهذا ما يسمى بالورع، وهذا الورع باب كبير وباب عظيم لا يحسنه إلا من وفقه الله عز وجل، حتى أنهم ربما كانوا ينظرون إلى أشياء نحن نعتبرها يعني لا شيء فيها، أو يعني هي من الأمور التافهة، إلا أنهم كانوا ينظرون إليها على أنها من الموبقات، على أنها من المهلكات. إن العبد عند هؤلاء وفي نظر أهل الورع لا يستطيع أن يتجنب الحرام إلا إذا جعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يعني ربما ترك شيئا من الحلال حتى لا يقع في شيء من الحرام إلى آخره. وهذا باب آخر يعني لعل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن نتكلم فيه. لكن الشاهد أن من أداب الدعاء حل المطعم والمشرب والملبس. من أداب الدعاء رفع اليد، وقد جاء وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه العلماء بالمتواتر المعنوي. المتواتر هو الحديث الذي تواتر لفظه أو معناه أو تواتر معناه دون لفظه، هو الحديث الذي يرويه أكثر من 3 رواه في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب. حديث المتواتر المعنوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يده في الدعاء. من أداب الدعاء أيضا أيها الإخوة الكرام خفض الصوت. لما أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أصحابه فوجدهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال لهم: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني اهدأوا وتأنوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بأن يخفض الإنسان صوته إذا ما دعا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أقرب للإخلاص وأقرب لجمع القلب على الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيما يتعلق بجمع القلب على الله سبحانه وتعالى هذا الأدب أيضا من أداب الدعاء، وهو التضرع والخشوع. إن الخشوع أيها الإخوة الأحباب بمعنى خضوع القلب وانكساره بين يدي الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى خفض للصوت ويحتاج إلى جمع للقلب وجمع للتفكير والتركيز حتى يستطيع الإنسان أن يستحضر معاني الانتصار ومعاني الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. يأتيك أيضا في آداب الدعاء التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا باب عظيم جدا من أبواب الدعاء، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الله عز وجل يحب أن يدعوه عبده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تأمل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن نحن مطالبون بأن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، هذا باب كبير من أبواب الخير. كيف أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بأنه الرحيم وتتأمل ويدور ذهنك وفكرك في رحمة الله الواسعة، كيف أنها وسعت كل شيء، وكيف أنه سبحانه وتعالى أرحم بعبده من كل شيء، ومن أجل ذلك أنزل له الكتب، أنزل عليه الكتب وأرسل له الرسل وشرع له الشرائع، كل ذلك رحمة بهذا العبد حتى يعرف الطريق وحتى يعبده كما ينبغي وحتى يؤدي حق الله عز وجل على النحو الواجب لله سبحانه وتعالى. يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بمعاني القهر والانتقام والجبروت والملكوت والكبرياء، يعرف أن الله سبحانه وتعالى له كل هذه الصفات من صفات القهر والانتقام، فيشعر العبد بالخوف من الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك داعيا له أن يقف على حدود الله، ألا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، حينما يعلم أن الله عز وجل هو المنتقم، هو الجبار، أن الله عز وجل شديد العقاب، أن الله عز وجل هو القهار، إلى آخر هذه المعاني الموجبة للعبد الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف الذي يدفعه إلى العمل. حينما يعبد الإنسان ويدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بصفات الجلال وصفات الجمال، حينما يعرف أن الله سبحانه وتعالى بر، لطيف، جميل، كريم، عزيز، إلى آخر صفات الجمال التي توجب المحبة في قلب الإنسان لله سبحانه وتعالى. إنه باب عظيم، باب دعاء الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالأسماء والصفات. ثم الأدب الأخير الذي نذكره من هذه الآداب: ألا يعتدي الإنسان في الدعاء. والاعتداء في الدعاء أصل في النهي عنه قول ربنا سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن هم المعتدون الذين لا يحبهم الله عز وجل إذا دعوا؟ هؤلاء المعتدون هم الذين يدعون على النفس وعلى الأهل وعلى الأولاد، الذين يدعون بالإثم، الذين يدعون بقطيعة الرحم، الذين يرفعون أصواتهم بما يليق وبما لا يحسن مع الله سبحانه وتعالى، فلا يتأدبون بالآداب الواجبة والآداب اللائقة بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. من الاعتداء في الدعاء الزيادة فيه على نحو لا يصح، كما جاء في السنة من هذا الرجل الذي جلس يدعو الله سبحانه وتعالى يسأله الجنة، وأخذ يعدد في أوصاف هذه الجنة بأنها يمين كذا وأعلى كذا وكذا، فجاء يعني جاءت نصيحة النبي وجاء التوجيه النبوي الكريم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. فلا يصح أن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك الجنة التي عن يمين كذا أو عن يسار كذا، أو أسألك القصر الذي وصفه كذا وكذا وكذا من الجنة إلى آخره. كذلك أيضا قال بعض أهل العلم أن من الاعتداء في الدعاء إدخال الموعظة وإدخال بعض الكلام المتعلق بالوعظ والتذكير في أثناء الدعاء، كما تسمع مثلا بعض المصلين وبعض الأئمة حينما يتكلم عن عذاب القبر وعن أهوال يوم القيامة، كل ذلك في أثناء دعائه، فهذا لا يشرع وهذا ليس من السنة وهذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. بعض أهل العلم أيضا جعل التغني والزيادة فيه من الاعتداء في الدعاء، وإنما الثابت المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في جماعة من أصحابه، يدعو الله سبحانه وتعالى بالصوت الطبيعي بدون تغني ولا تلحين، فلا يقول مثلا اللهم وهكذا كما يفعل كثير من المصلين، حتى إننا يعني كان ذلك فيما مضى في زمن ماض، يعني بعض الأئمة حتى في الحرم ربما وقعوا في هذا، ويعني قد تحول الأمر ولله الحمد والمنة. فهذه بعض ما تيسر لنا من الكلام عن آداب الدعاء. طبعا أيضا يعني لا أنسى أن أقول فيما يتعلق بالأسماء والصفات المناسبة لمقام الدعاء، لا يصح مثلا أن تقول اللهم اهزم الكفر والكافرين برحمتك، مثلا برحمتك يا أرحم الراحمين، تقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزم الكفر والكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين، فكيف تتناسب، كيف يناسب دعاءك الله سبحانه وتعالى برحمته مع الدعاء بالإهلاك والعذاب؟ فهذان الأمران لا يتفقان، فينبغي إذا كنت تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر فيه رحمة أن تزيل دعاءك هذا بما يتعلق بالرحمة من أسماء الله عز وجل وصفاته، وإذا كنت تدعو بشيء فيه نوع من أنواع دعاء على الكافرين أو الظالمين أو كذا أو كذا، لابد أيضا أن يناسب المقام من أسماء الله عز وجل وصفاته ما تدعو بها. فهذا ما تيسر لنا من الكلام عن آداب الدعاء. ثم في واقع الأمر شرع صاحب كتاب مختصر منهاج القاصدين بعدما تكلم عن جزء من مما ذكرناه في الكلام عن الذكر وشرف الدعاء وآداب الدعاء، نسينا أن نذكر أيضا الأوقات والأماكن التي يستجاب عندها الدعاء. فأقول أيضا إن الله عز وجل فضل أشياء على أشياء، ولله سبحانه وتعالى الحكمة المطلقة، ففضل أوقاتا على أوقات وفضل أماكن على أماكن، جعل هذه الأوقات وجعل هذه الأماكن محلا لرحمته سبحانه وتعالى وميدانا واسعا لفضله عز وجل يستجيب فيها لعباده إذا دعوه، ولله سبحانه وتعالى كما قلنا الحكمة المطلقة، وكما جاء في الحديث إن لله نفحات في أيام دهركم ألا تتعرضوا لها، والحديث عند الطبراني في معجمه. فهذه النفحات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي بعض الأوقات وهي بعض الأماكن التي يستجيب الله عز وجل فيها لعباده إذا أقبلوا عليه وإذا اجتهدوا بالدعاء فيها. من هذه الأوقات ليلة القدر وجوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، وعند نزول المطر وعند زحف الصفوف عند القتال في سبيل الله عز وجل. من ذلك أيضا دعاء بعض الأشخاص لبعض أو على بعض، كدعاء الوالد لولده أو دعاء الوالد على ولده، دعاء المسافر ودعاء المضطر، دعاء المظلوم، فهذه أيضا أرجى للإجابة إذا دعا هؤلاء لهؤلاء أو دعا هؤلاء على هؤلاء. من الأماكن أيضا دعاء يوم عرفة والدعاء على الصفا والمروة، دعاء عند شرب ماء زمزم والدعاء بين الأذان والإقامة، ولا شك أن الدعاء حال السجود من أعظم مواطن الدعاء حينما يكون العبد أقرب ما يكون لله سبحانه وتعالى، الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الوضوء، كل يعني معنى وكل وقت وكل مكان مما ذكرناه قد ثبت بالدليل الصحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول بعد الانتهاء من هذا الكلام عن الدعاء في عجلة سريعة إخواني وأخواتي، لأننا لا نستطيع أن نستوعب الكلام في كل هذه المسائل نظرا للوقت، أقول كيف يمكن للإنسان أن يوزع وقته في مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن للإنسان أن يعمر وقته جميعا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقد عنون صاحب الكتاب بعنوان سماه بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. وكلمة الأوراد وهي جمع ورد، ومعناه الشيء الذي يدوم الإنسان على فعله. هذه لفظة ربما لن تأتي في السنة، واستعملتها الصوفية أكثر، فنقول الأولى ألا تستخدم ولا إشكال في استخدامها، ولكن عرفها كثير من الناس على معنى يخالف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الناس عرفت كلمة الأوراد على أنها أذكار لبعض أصحاب الطرق الصوفية، يقول لك مثلا هذه أوراد التيجانية، وهذه أوراد البهائية، وهذه أوراد الخلوتية، وهذه أوراد الشاذلية، وهذه أوراد، وهكذا. وإنما الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال الأذكار، أن يقال الأذكار، هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو استعملت كلمة الأوراد على الوجه الصحيح لها فلا إشكال إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمقصود الشيخ صاحب الكتاب من ذكر هذه الأوراد بيان توزيع الأعمال طول اليوم، كيف يمكن للعبد أن يستغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن تمر عليه ساعات الليل وساعات النهار في طاعة الله عز وجل، كيف يمكن لك أن تعمر خزانتك التي ستجد فيها يوم القيامة ما يسرك أو ما يسوءك، كيف يمكن أن تعمر هذه الخزانة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا بملء هذه الساعات التي هي القاسم المشترك بين الناس جميعا. إن القاسم المشترك بين الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم الساعات التي فيها يحيون. نقول هذه الساعات هي الزمن الذي أقسم الله عز وجل به، كما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر، قال العصر هو الزمن، قال العصر هو الزمن، أقسم الله عز وجل بالزمن الذي هو القدر المشترك بين العباد جميعا. فمن ملأه بخير كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كان من الناجين، ومن ملأه بشر كان داخلا في الخسران الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الإنسان لفي خسر. لماذا هو في خسر؟ لأنه لم يملأ ساعات حياته بطاعته سبحانه وتعالى، ولا بما يرضي الله عز وجل، ولا بأداء ما وجب عليه من العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. فهذه الساعات التي هي المقياس أو التي هي القاسم المشترك بيننا جميعا، كيف يمكن أن نملأها بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ فقسم الشيخ اليوم إلى أقسام، جعل القسم الأول من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، وجعل القسم الثاني من طلوع الشمس إلى الضحى، وجعل القسم الثالث من وقت الضحى إلى وقت زوال الشمس، يعني قبل صلاة الظهر بشيء يسير، ثم جعل القسم الرابع من زوال الشمس إلى الفراغ من صلاة الظهر، ثم جعل القسم الخامس أو الوقت الخامس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وجعل الوقت السادس أو القسم السادس إذا دخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وجعل القسم السابع من أقسام النهار، جعلها من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. هذه هي أقسام النهار، قسم بذلك أوقات النهار إلى سبعة أقسام، ثم قسم الليل إلى ستة أقسام، جعل القسم الأول منها من غروب الشمس إلى وقت العشاء، وجعل القسم الثاني من بداية صلاة العشاء إلى وقت النوم، وجعل القسم الثالث الوتر قبل النوم، وجعل القسم الرابع النوم بعد ذلك، وجعل القسم الخامس من أوراد الليل بما بعد النصف الأول من الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه الذي هو يعتبر القسم السادس السدس الأخير من الليل. فإذا لك في النهار 7 أوقات ولك في الليل 6 أوقات. كل وقت من أوقات الليل أو أوقات النهار له وظيفة معينة. هذه الوظيفة يا إخوتي الكرام ليس معناها أنك لا تفعل سواها، لا، هذا معناه أن هذا الوقت تفعل فيه هذه الوظيفة وتفعل فيه هذه العبادة التي تقربك إلى الله عز وجل متضمنة مع غيرها من الأعمال. وسوف يأتي الشيخ لينبه على أن الناس إما أن يكون أحدهم عابدا أو عالما أو منشغلا بكسب دنياه وهو ما سماه بالمحترف، وجعل قسما خامسا أو سادسا لأحوال الناس سماه المستغرق بمحبة الله عز وجل المشغول به عن غيره. ولكن نحن يمكن أن نجمل أحوال الإنسان إما أن يكون عابدا إما أن يكون عالما أو في طريق العلم كطالب العلم وغيره، أو نجعلهم على مرتبتين فنقول مثلا عابد وعالم ومتعلم والساعي على عيشه وكسبه، فنقول هذه 4 أحوال التي يعني لا يخرج العبد الذي يسير في طريقه إلى الله تعالى عنها. ونحن بذلك لا نخاطب العاصي أو الذي يعني انحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى أو الذي غلبت عليه أحوال المعصية، وإلا فإنه لا يوجد عبد معصوم، ولكن نقول الذي يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون متفرغا للعبادة وإما أن يكون عالما قد بلغ المنزلة وإما أن يكون في طريقه إلى ذلك وهو المتعلم، وإما أن يكون الرابع وهو من يسعى على كسب عيشه ومن يسعى على رعاية أهله، فهذا هو النوع الرابع. فكل واحد من هؤلاء 4 أو كل واحد من هذه الأحوال تختلف الوظائف التعبدية له عن غيره. الجميع يشترك في قضية واحدة وهي أداء ما يجب عليه من العبادات. الجميع يشترك في أداء ما افترض الله عز وجل عليه، ثم يختلفون بعد ذلك في أداء النوافل وأداء المستحبات. فأداء النوافل وأداء المستحبات يكون كيف يمكن أن يعني نحدده أو نرتبه، فنرتبه على هذه الأوراد أو هذه الوظائف التي ذكرناها، 7 وظائف أو 7 أوقات في النهار و6 في الليل. سوف نكتفي إن شاء الله تعالى بذلك ونكمل إن شاء الله عز وجل في درسنا الأسبوع المقبل ما يتعلق بهذه الوظائف وما فيها من الواجبات وما فيها من النوافل، وما الذي يلزم لكل واحد من أصحاب الأحوال 4 العابد أو العالم أو المتعلم أو الساعي على كسبه وعيشه. فنؤجل ذلك إن شاء الله تعالى إلى درسنا المقبل في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا. هل لكم في سؤال أو استفسار أو أي شيء من هذا القبيل قبل أن ننهي درسنا؟ هل يجوز الدعاء بالعامية وخاصة في السجود وفي الصلاة؟ أقول إن عمومات الأمر بالدعاء يظهر منها جواز ذلك. الأصل أنك تدعين الله سبحانه وتعالى تجتهدي في الدعاء بالمأثور بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء مأثور، ولكن ظاهر قوله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم هذا نسميه في علم أصول الفقه عام، فهذا النص بقي على عمومه ولم يأتي ما يخصه بالاكتفاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تدعو الله بما شئت فإنه سبحانه وتعالى يستجيب لك، ويستوي في ذلك أن يكون في السجود أو في غير السجود. هل يجوز الدعاء في السجود بالأدعية الواردة في القرآن؟ لا إشكال أيضا يجوز لك أن تدعين الله سبحانه وتعالى بالأدعية الواردة في القرآن، كأن تقولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كما قلت، يجوز لك أن تقولين ذلك كله ولا إشكال إن شاء الله تعالى. وعندما يسألك السائل ويقول لك ما الدليل على ذلك، تقولين عموم قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لك. نعم، تقول قصدت باللغة العامية، أعرف أنك تقصدين ذلك، فأقول لك يجوز لك أن تجتهدي في الدعاء وتدعو الله سبحانه وتعالى باللغة العامية. مثلا تقولين مثلا لو قلنا مثلا أنك تريدين الكلام بالعامية، فتقولين مثلا يا رب ارحمني، مثلا يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اشفيني. مثلا من الممكن أن تقول يا اللهم اشفيني مثلا، فتقولين يا رب اشفيني، يا رب سامحني، يا رب عافيني. مثلا تقولين يا رب نجحني مثلا، بدلا من أن تقولين مثلا اللهم إني أسألك النجاح والفلاح، فمثلا تدعو الله سبحانه وتعالى وتقولي مثلا يا رب نجحني، أو يا رب مثلا، يا رب مثلا كان يكون إنسان يريد أن يعمل عملا أو يوظف في وظيفة مثلا، فيقول مثلا يا رب يسر لي العمل، أو يسر لي الشغل، أو يسر لي النجاح في الامتحان إلى آخره. فهذا كله جائز إن شاء الله تعالى، شرط ألا يحتوي على معنى لا يحسن أدبا مع الله سبحانه وتعالى، يعني شرط أيضا ألا يكون هناك معنى شركي مثلا، أو يحتوي على معنى فيه شرك أو كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا إذا نظرت إليه بعين التدقيق تجدينه أقرب إلى روح الشريعة، فإنه ليس كل أحد يحسن الدعاء بالمأثور، ليس كل أحد يحسن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قولك أن البعض يقول إذا كانت الكلمة ليست من الكلمات المشروعة في الصلاة تبطل الصلاة، هذا ما لم يقله أحد من أهل العلم، أو على الأقل لم أعرف أن أحدا قال بذلك من المشتغلين بالعلم أو يعني المشهورين بالعلم، فكيف يكون ذلك؟ هذا من باب تحجير رحمة الله الواسعة، هذا من باب تحجير رحمة الله الواسعة التي وسعت كل أحد. يأتيك بذلك أيضا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إني لا أحسن دندنتك أنت وأصحابك. تأملي، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أحسن دندنتك وأصحابك، قال ما تقول؟ قال أقول اللهم اغفر لي وارحمني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن، حولها ندندن. فعموم قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا العموم لم يخصه دليل يمنع أن يدعو الإنسان ربه بأي دعاء كان، سواء حوى هذا الدعاء كلمات مشروعة أو كلمات غير مشروعة. ما المقصود بالكلمات المشروعة؟ هل المقصود بالكلمات المشروعة مثلا المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، في الدعاء يجوز ذلك ويجوز غيره، والقاعدة الأصولية تقول كل ما جاز بأصله جاز بوصفه، قاعدة الأصولية تقول كل ما جاز بأصله جاز بوصفه ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن هناك مانع. فعندنا أصل المسألة جائز، وهو قول ربنا تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، فأرتب الإجابة على الدعاء، والدعاء هو الطلب، والإنسان يطلب من ربه ما شاء. طيب، فهذا هو الأصل، فيجوز بأي وصف كان أن يدعو الإنسان ربه إذا خلا ذلك من موانع الإجابة، كما ذكرنا من الاعتداء في الدعاء وكذا وكذا وكذا. لكن لا يدخل في الاعتداء في الدعاء أن يتكلم الإنسان بالعامية أو كذا. نعم، لا يحسن هذا في الدعاء العام، بمعنى إذا قام إمام مثلا في الصلاة ودعا، فإنه يعني ينبغي له ألا يدعو إلا بالمأثور تأدبا واقتداء واهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأراكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.